يا أيها المختار، يا أيها المختار، لمدحه ماذا أقول؟ الله الله الله الله الله. لمدحه ماذا أقول؟ الله. والله طهر من سفاح الجاهلية أحمل ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة. الله الله الله الله. ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة، سماك ربك في القرآن محمدا. ذو رأفة، الله الله الله، بالمؤمنين. الله الله الله الله الله. ورحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه، سماك ربك في القرآن محمد. نادت بك رسل الكرام الكرام، نادت بك رسل الكرام الكرام، نادت بك رسل الكرام الكرام. نادت بك رسل الكرام، نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام الكرام نادت بك وصل الكرام عذلا بشرت وملائك الرحمن خلفك سجانا لا يحصي فضلك ناثر أو كاتب عددا Yeah.

خلق طه من نور فيه احترام ناداه اقبل يا مختار انت من نور الله الله من نور الله الله من نور ربي خلق طه من نور فيه احترام ناداه اقبل أنت لمين لما ارتقى البيت المامون صلى إمام ناداه أقبل يا مختار أنت لمين لما ارتقى البيت المشركين رمت أن تحظى بالحور يوم اللحام رمت أن تحظى بالحور يوم اللحام على باب الأنوار عين اليقين